يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فقصتنا اليوم هي قصة الإمام ابن جريج رحمه الله تبارك وتعالى، ذلك أنه قال: دخلت على عطاء وعنده عبد الله، فقال: أجاء عطاء يطلب عليه العلم، فقال له: أقرأت القرآن؟ قال: لا. قال: فقرأ القرآن ثم اطلب العلم. قال: فذهبت زمانا حتى قرأت القرآن ثم جئته وقلت له: قرأت؟ فقال: قرأت الفريضة أي عشر الفرائض؟ قلت له: لا. قال: إذا تتعلم الفريضة ثم تعلم ماذا؟ العلم. قال: ثم جئته فقال: الآن اطلب العلم. فلبثته 17 سنة. يقول ابن جريج: خلت على عطائي فأجريه السماع منه والتعلم على يديه. فقال له عطاء: أقرأت القرآن؟ قال: لا. قال: فاقرأ القرآن ثم اطلب العلم. قال: فلبثت زمانا يعني اتعلم القرآن ثم جئته فقال لي: اتعلمت الفريضة أي عشت الفرائض عشت المواريث؟ قلت له: لا. قال: اذهب فتعلم الفريضة ثم تعلم العشق. فلما جئته فقال: الآن اطلب العلم. فمكثت 17 سنة. هذه قصتنا هذا اليوم مع الإمام ابن جريج. هو الإمام رحمه الله تعالى عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج العلامة الإمام شيخ الحرم أول من صلى وبلغ العلم رحمه الله. تعلم على عطاء وأخذ عنه ولزمه، فإذا كان عطاء يوصي به من بعد فلما يستلم عطاء لم نطلب العلم عليه بعدك، قال: هذا الفتى إن عاش، يعني هذا الفتى إن أمسك الله بعمر يحب عليه. قلت: وقد عبر رحمه الله تعالى إلى قريبه 80 سنة وذكروا أنه أعد تكفيل امرأة، وأنه أخذ بعض إخوانه هذا الحلم في طلبة العلم أن ابن جريج أعد بأتي امرأة في حياته. كان قريبا من 100 امرأة ثلاث مائة امرأة وكانت عنده كما جاء في الاخر هي كانت من الماء 1000 امرأة. فابن جريج رحمه الله تجاوز العدد الذي تزوجه الحسن بن علي رضي الله عنه والحسن سيد المسلمين رضي الله عنه أعد 50 و100 امرأة. أما ابن جريج فزاد عليه 50 كما نقل لي يعني صادق من أهل العلم أنه أعد 100. أما الذهبي فيقول هم يحكي أو هن 60 امرأة سواء كن 60 أو 200 هي صدر ابن جريج ممن ماذا أكثر في هذا الباب إعشاقا للنساء رحمه الله تبارك وتعالى. إمامنا الإمام ابن جريج كان صاحب صلاة يقولون أنها مغرب الله الشهيرة في صلاة المغرب عروة بن سبيل ومعروف أن عروة هو في الخير لماذا عن المسلمين لماذا ثلاثة وهو الذي شرع في جيوبهم للصلاة في حد وهو قد أخذ صلاته عن جده من أبي بكر الصديق ومعروف أن أبا بكر كان إذا صلى يقولون كأنه ماذا أسطوانة يعني لا يزن ولا يتحرى كما يقول الصحابة كان أبو بكر لا يلتفت في صلاته أبدا وما التفت في صلاته إذا لما أكثروا عليه يعني التكبير لوجود النبي صلى الله عليه وسلم تشتق وراءه. صلاة جريج هذه هي صلاة غلوة صلاة غلوة هي صلاة جسم أبي بكر فعلى هذا يكون الاختبار والتأثر لأهل العلم وإذا قام يذكرون عن ابن جريج أنه كان صاحب جندي ونفقة عظيمة طيب هذا إمامنا ابن جريج رحمه الله وأول ما نبدأ به من شاهد الفائدة الأولى القرآن. لما القرآن أصل العلوم كيف يستقيم أن تقول طالب علم ولا علم لك بكتاب ربك حفظا وتجويدا وقراءة. الشافعي يقول كل العلوم هو القرآن فقط إلا الحديث وإلا الفقه فيه. العلم ما كان فيه حدثنا وأخبرنا وما سوى ذلك وأولاد الشياطين. وإذا كان القرآن أولوية فما طلب أحد الحكمة إلى النجم إذا وكان أولوى فقري في العلم هو ماذا حفظ القرآن وجلد وتم وهو ابن كذا وهو ابن كذا ونحن على السبيل يا طلبة العلم. نعم ومن أجل الوقت هذه الأيام أو الأجماع من يساعد عن القرآن يقول حفظه ليس بواجب وهذا تزويد باسم الفقه وباسم الشيخ وكذا. نعم ليس بواجب ولكن هو واجب في حق أعيان من الأمة لا يهمه إلا ما ويجب عليه حفظا وتجويدا وقراءة وما بقي من براءة فلا يبقى إلا بما بقي إلا بالقرآن ويجب عليه حفظا وتجويدا وقراءة ومن أفتى الناس فبما يفتي الناس لا يفتيه إلا بما بقي إلا بقرآن وقراءة وتفسير وتأويل. فإياك وهؤلاء الذين يزودون حفظ القرآن بدعوى أنه مباح أنه ليس بواجب حتى تركت قراءات القرآن من دروسنا الحديث سوء، يعني أسألكم في ربعين من القرآن الحديث حفظا، لا أقول تجويزا من الآن، اجعلها حفظا وتعويزا من أجل تفسير ماذا؟ التفسير في عشر دقائق هذا الاختبار يقع بعد الإشاعة مباشرة، بحيث أن المراجع يجوز عن في الشرح وتكون له مكافأة حافلة قوية. لكن طبعا هل الحفظة في نصيب؟ نعم له النصيب ولكن مشروط، إذا أخطأ وجه، إذا أخطأ إيه؟ وجه. بحيث أن يكون هذا من باب تفريج المسابقة من شرط من شرط الخطيب، فنأخذ من هذا ونعطي موقفا صحيح شبحة لا ما في مشكلة فإحنا في نفسك مثل على ما نحن الشاهد فأول اختبار صلى الله تعالى يكون في الأسبوع المقبل قبل الإشاء في أول ربعين من سورة البقرة وأصل التسهيل يا أبا الأمر، فقد حفظت من القرآن الكريم خلف شيخ المشير محمد بن الغالي رحمه الله إذ كان يفسر كل أسبوع أحيانا خمس آيات وأحيانا ست آيات عشر آيات، فقلنا نحن ذلك نحفظها ونقول هي تحفظها، سبحان الله حتى حفظنا من وراء ذلك ماذا؟ أجزاء كثيرة من كتاب الرحيم، أقصد أن أحدها حفظ 16 جزءا من هذه الآيات الخمس الأسبوعية التي كان يحفظها وتكتبها شيخنا على الفيضة، فكان يحفظها مع ذلك مع معرفة تأويله، يشرح الكتاب حفظ تكون سؤالا الحفظ أو سؤالين أو كذا، وسوف تكون يحفظ الشيخ تعالى سؤالا في ماذا؟ في التأويش والتفسير، وموضوعها بحث الإشاعة هو الشرح، دخل مثلا أو اثنين أو ثلاثة، واضح في هذين الربعين، ولعلها تكون نوافذ مباحث. هذه أول فائدة معنى القرآن، الفائدة الثانية معنى الأولى الميلاد، الأولى الميلاد، تنتبه يا طالب العلم، فحفظ القرآن أولوية لطالب العلم، وعلى هذا كانت السنة الجاهلة في أئمتنا العلماء يبدأون بحفظ كتاب الله عز وجل، لا يقدمون عليه ماذا؟ وهو لم يثبت منهجه بعد، واذكر شافا أنت يعني تكلمني في مسألة التخفيف وما شأنك وهذه المسألة؟ قال أريد أن أعرف ديني عشان تستعرف فيه. وما مسألة التخفيف سألتها هي دين من تكفره وليس دينك أنت، إنما تعرف دينك يعني تعرف ما يجب عليك من توحيد الله من معرفة أسمائه معرفة صفاته، تعرف دينك يعني تعرف ما يجب عليك من صفة الصلاة، تعرف ما يجب عليك إذا كنت كافرا مما يجب عليك في التعامل به جرما وضرارا إذا كنت إذا كنت مسلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع وقت ويحسن هكذا. ماذا تقول في هذا؟ أليس بتعكسني؟ لا، هو دليل فارغ مش دليل معرفة صفاتها ما هي؟ تتأمل هذا ضاع وقد ضاع كمان ليه؟ لأنهم قد يقف عليه ويؤخر من مسائل ماذا؟ التكفير، من مسائل الكفر، من مسائل كذا، حتى قسموا ذلك على معرفته بحق انفسهم من معرفة دينه، من معرفة ماذا؟ دينه، فتجد الرجل منهم لا يكاد يحسن ركعة تصبيح. كان بعض اخواننا من طلبة العلم فدخل اي واحد من هؤلاء، انا داخل الله يحفظك، قلت صلى ركعتين. يقول مسمى الحسين ويكتب له الورقه ويكتب والصلاه والصيام سبع اشهر الوضوء سبع اشهر يشتكيك مش عارف 10 اشهر كل يا اخي انت لم تحصر ارحامك وكيف تسدد الناس في دينهم وانت دينك لم يزل بعد ما ذهب وليس لم يحتاج الى اتفاق فاياك ان تخطي هذه الاولويه. الفائدة الثالثة جلبوا للعلماء ولا تجادلوه، وليس هذا المقصود منه تقليدا، إنما هذا فيما فيه مجال للرحب والاجتهاد. سلف قصة قال له ارجع فاحفظ القرآن تعالى، لم نقرأ عنه؟ ها؟ أقرأ عنه؟ وإنما سمع وإيه؟ وأطاع فذهب تحفظ معه. ثم معاه نعم. ومن هنا قال ابن الليلة التسليم للفقهاء سلامة في الدين. نعم سلامة في الدين. وقال بعض الناس سلموا العلم ولا تجادلوه بكلمة موسى هل أحسن يا محمد Thank you. وقمت في نفس ما زال الشيخ يفكر ونص في الاحكام الشرعيه بخطابه ملك الرموز هنا فرق بين زيد او عمر في خطاب الشارع والله قال يا ايها الذين امنوا اذا قالوا يا ايها الذين امنوا اشتروا الشاه واشتروا الشيخ فلماذا يضيف هذا الشيخ ويمنعه ولكن هيثم الشيخ حتى لم يوافقه في هذا وان كان الشيخ لم يرجع كما ذكر مثلا المهم بعد خمس سنين كامله حافت من السجين لقد وقعت في الكتاب الاخرى الصحيحه للشيخ الالباني ووجدت فيه اثرا متفرقا بين الشاب والشيخ في ماذا في القبلة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه والاثر له حكم ماذا حكم الله في الفرقة بين الشيخ في مسألة واحدة كم سنة خمس سنين ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجل يتعلم العلم وإنما يتعلمه لماذا ليماركه لأن العلماء أو جاركه الفقهاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم أو يصرف به وجوه الناس إليه قال أدخل الله الله أدخل الله الله إياك تدرس كما سلم ابن جريج رحمه الله قال الحافظ ابن حجر إن السابع لا يليق به الاعتراض على المشروع إن السابع لا يليق به الاعتراض على المشروع بمجرد ما يظهر له في الحال بمجرد ما يظهر له ممكن يظهر لك في الحال إن الأمر على خلاف ما يكون ماذا الشيخ ولكن الشيخ ينظر إلى ماذا إلى المآل وأنت تعتبر بماذا في الحال فالصحابة اعتبروا بالحال ما هو الحال؟ كيف رد الدنيا في ديننا؟ من يسلم يرقى إلى قريش ومن يرتد لا تدخل إلى قريش نظر إلى هذه الحال بينما النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ماذا؟ إلى المآل فنزلت الآية إلا فتحنا لك فتحا فتحا مبينا والله لقد أنكرنا أمرا ونحن شباب ثم لما قضت الايام وتبدلت الاسماء عجزنا من انفسنا كيف انكرنا اولا ما نحن نعرف ريحا اليوم فشيخك يختصر لك السنين والايام لانه صاحب ماذا تجربه فانشغل بتجربه ماذا شيخك ويقول هذا لكل شاب بتجربة الكبير فإنه مجرب للأمور ولا تتحمل والحماسة تطفع عنك حكمة من حكمة الشيوخ تتأمل واضح وهذه وقعت في ليلة كبير وهذه الفائدة رقم كم الفائدة على الرابعة عشر يوم ابن جريج الفائدة الخامسة ملازمة وقول سماء وقول سماء هذا الأصل في طلب العلم العلم إخوة الإسلام ليس ساعة ولو كان العلم ساعة لأوضح الناس جميعا علماء إنما العلم رحلة إنما العلم كل صحبة إنما العلم ملازمة قال موسى هل السبع ما تتفق بالقولية السبع طيب في صور صحبة وفي زمان أخي لن تنال الجبن إلا بالفكرة أخي لن تنال الجبن إلا بالفكرة سأمليك عن تفصيل هذا بيان أخي لن تنال الجبن إلا بالفكرة سأمليك عن تفصيل هذا بيان زكاة وحرص واتقاد وغربة زكاة وحرص واتقاد وغربة وتنخيل الجسم كان يسمى الجنة لأنه كان يقوم بتجميل الناس في الإيه؟ التبخير الجسم. وهذه سنة ثالثة واحدة وهي سنة تجميل ماذا؟ المساجد وتخصيصها. فلا تفوت هذه السنة. كانوا عندنا في أبا هريرة 20 سنة في صمد الجسم. وشرحوا ان وبآياتك وعدك أبدا خير من الله وصية من الله. إذا سأبلغ من الخصلة التي في فوق حكم الشيخ تتعاكس وخلاص الوقت في المرأة نفس الرجل إلى ذا إيه عادل دعاية المعترض المعترض أين المعترض؟ إنه في حقيقة أمر يتصرف على من؟ على الله رب العالمين. وسبحان الله يعترضون مع أن في كساسية وشرائع وقوانين أمة الكفرية أن الرجل قد يوصل سلفه ميراثه ما لا يوصل نفسه مثيلا واحدا أو خمسة أحلام أو يوصل هذا الحق في فتح أبيه وأمه أنه في توريث إمامه كذا كما تبشر هذا. لكن لما الإنسان يوصل مرأة النصف الدنيا تقوم ولا يفتح لأن المسألة محصولة لا يوصل مرأة النصف لأن المرأة طالبها تترقب بالزيادة تتزوج ميزة الإسلام صحيح لا يستطاع منكم مساعدة بريئة وهو هذا الوراي هيفا يعني هي في النهاية مبيضة وزينة يجيش هذا يدفع ليها النفس وهذا يدفع ليها النفس وهي تتحلى فهي لذلك أجمل الثياب وتأتي في أجمل أبقى البيوت من كتب رجلين ومن عرفين إلى حق بالثمن وعود الرجل وإذا كانت أمة فلك قطوة على بلد إذا كانت زوجة فقطوة على من؟ على رجل لفقطوة في سنة رجل إذا كانت زوجة إذا كانت أمة فهي ليس سهلة نفقة صحيح ولم أقرت بينما تنبت ماذا؟ تطوع وهناك مئة حالة مواريث على وجه التقريش المرأة ترث فيها ترث بل تزيد على رجل أحيانا كثيرة على رسول لو ترك الرجل بنتا واحدة وحصرا من الاخوة رجال الشارع هذه البنت تلف مقام ماذا؟ لنص عشرة هي النص والعشرة دي امر السجن البنت وقع الاخوة بوسط من؟ عشرة رجال ولو كان الشارع لا فهذا العلم لذلك حبيبه له توصيف خاص الى فلان هذا حمام فرضش او فرضش او فرائضش وخط به الشيخ من بيت الصحابه والحديث قابل للتحسين واقرب علم في ماذا الشيخ اشار الى شرف هذا العلم واذا قال ابن مسعود تعلموه فاني محبوب ويوشك ان يرفع لا يجد الرجل لا يجد الرجل وليسيه في مساله ماذا موارد لكن هنا اقول طلب العشق وجرتم هذا العشق اجرام غير سبيل وفي يوم الخميس يكون الشوء إلا من هذا الخميس فإنه أبدا محاضرة في المواريث لمسجد عباد الرحمن في منطقة رمسيس فلا عذر لك في المكان يعني ترخيص كما يقال قد أبدا ليش والمسجد الحديث ثانيا الناس تهدم قريب المعهد في طلب العشق ثالثا لا يزلنا في مقدمات لنشرع بعد في شرح ليش المنظومة الوحدية في الشيطان وإنما فقط تحت في مقدمات لهذا العش إذا فهذه الحكمة كلها وما يكون خميس عنك بذلك في شرارة في هذا العش هذه قصة الزوارف أو قصة الزوارف من قصة الإمام ابن جريج العابد رحمه الله تعالى لما ذهب يطلب العلم على عطاء قال ارجع اقرأ القرآن ثم ايش ثم تعالى قرأ قال تعالى قال اذهب تتحدث yıl Mart'ta buna yapabilirim şartta. Bu da muskide. Lina Bukhari Kavva'nda Tehellim Ashab-ı Aleyhi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Aleyhi وهذا الطبح من نعش الفاتر النحو ما طبب الإذن إلا أن كان شيخا كبيرا وله قصة مشهورة يقول وعاف قومه وعاف قومه سماعي في الأحاديث بعدما تبوكوا وقالوا إمام في غلوم كثيرة يهدو يتطلق بالله إيش يدخل ليش في هذا السن فبدوك لجاد منهم متاع الشفاء انتوا إذا صدرة الإنسان ما تبدأ بالشفاء Yeah. وقيل بتأويله إن نراك من المحسنين إخوتي وأوقد الخير وتصدق عليك إن الله يجزي. في الآية الأخرى قال له إن نراك من الريح من المحسنين. لا إما أوقد الخير من أثر الريح من أثر السجود. لا الصحراء أثر على وجه الإنسان إذا كتبها أثر على الحجر الأسود. قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض كالمدر وفي رواية كالسم سودته خطايا بني آدم سودته خطايا بني آدم. إذا فكيف بحلول الحجاج إذا كان هذا أثرها على ما ارتك عنها وهو الحجر وعلى ما رحت عنها حتى قال لولا ما مس الحجر من أنجاك الجاهلية ما مسه دعاء إلا شيء إلا شيء بصة مقايد يعيشك بدون من اجتنب سودة الحجر فقطع أثر تبنيش لأن السلوب أعظم وأكثر فهو لا ويتبع الشرارة الأرضي يضلوك عن سبيل الله حتى أن اللون الأبيض لا يسجد وإنما ينتظر ويح وإنما ينتظر لون الأبيض لا يسجد إنما اللون الأسود الذي يحسب أثر الدم على الحجر لا من الحجر بالحديث لا من أحفظ زكاة أمواله إلا ضيع القطر منه. يعني إذا كان الشروط لا أثر على المرء وشوف هذا العجز إلا ضيع المرء إنما أنا إلا ضيع الشرع. الشرع الذنب ممكن يصل إلى حد منع الحبة لكن لو قال منع البقرة ممكن ينزل الفقرة صحيح ولا ينزل المطر لكن لما منعوا الخطرة إلا منعوا الخطرة يعني أدى ليه وأقل الشيء فليس لا وضع الحشاء أن يقول حتى لا يسأل يعقوب يوسف وجوه. أو ثالثا كأننا يقولنا أن المطر لا يكون إلا إيه ومطر الليل أوضع المطر الليل وإيه يبتغى وجاب بعض الحشاء يقول شوف احكام المغارة واحد جاوي بشارع اسميش انه القى يوسف في جب بعيدة حتى لا يعرف واحد من من الخرائط الخريطة من الجب لو عرفه واحد توجهه الى بلد ثالثا انهم استخدموا جب لا يدعو الناس الا قليلا يعني جب مقوية. رابعا انهم جعلوه في غيابة الجيش حتى لا يتمكن من الخروج. خامسا انهم جاءوا اباه يبكون في الايه هنا تقول ايش وجاءوا اباه عشاء يبكون ماشي يتبكون وهذه لنا معها وقف ده انما يقول استخدام العامل ايش العامل نفسه سيحصل يعقوب نفسيا سيقبل يعقوب ايه الخطا كما تفعل المراه زوجة داخل عليه كل صعيد يزش فيه يزش يقول فيه ايه اللي عايزك ويصاب نفسه بل ما توصله وضرب حريف كده سلاح السمعات وما أدراك ما سلاح السمعات والذي استقهر المرأة به الرجل الرجل الحاسد لماذا تكذب المرأة الرجل الحاسد ما رأيت من ناقصات عقل الوزير أبى تلد الرجل الحاسد يحدث منه لماذا تكذبه تغلبه بدمع العين وجاءوا على خواصيه بدمع كذب كان المؤامرة على خواصيه دمين كان المؤامرة اليوم طلبوا ولكن ليس هناك جريمة كاملة. إذا فقط تحمل تؤمن بها ديون مفيش كلمة ما بلغ ذكاء المجرم لا بد أن يدل على نفسه. ودليل الشراعة الذي قدموه ليحكم هو دليل الأسود نعم. لماذا لو كان في هنا هدوة من الله لو كانت هناك جريمة كاملة لفسدت الأرض وجاء وضعوا الثاني ليبتش ما أنت يتباكون لكن أن يبتش في نحن هم يكون الحقيقة ولا يستمعون الفتاة يستمعون فكان الأولى أن يقول يتباكون لأن هؤلاء ما يكون كأن اليهود من فوق إحكام المؤامرة لا وهذا ما يضحك عليه الممثل في التمثال استطرقك في نزل الذي شجر فاكلاه الفئر حتى انه الفئر بفعل حقيقي ولم يكن ينجزون قبل البكاء كما كان يقول شيخنا رحمه الله ليبكون ليبكي الحال عليه بدليل اليهود ما زالوا يبكون المحرقه وتطبق على العالم من ورائه وما المحرقة إلا كذب يهودي كذب يهودي هذه المحرقة وجدت السنعيد هذا الرقم كذب وإلى اليوم يبكي اليهود والعالم يبكي على بكائه ويسم منكم إجابة كبار قدام عاصف كالفريد العزيز الشهر لماذا يكرهون العالم؟ ألا يقول لنا وطن كما لكل وطن وطن؟ أما الجنات حتى يسأل بكذب الزيد لكم وهذه يحصدوننا بجريمة الآباء ومن احتلاف الآخر الشاهد من كلام فلس الصدق الكذبة التي أطلقوها أن يوسف أكثر الكذب أو من فرق الصناعي بالبكاء يظهرون للراي على انهم يبكون حقيقة وما هم الا قصار الفصاحة ولذا كان الآية في ذات عليك لا تنخدع في السماء فالدعاء ليس الصادق ابدا كما في الطريقة والبطولة والحفاظ الصادق حصصية فجعلها في الطريقة ليس الصواب الرمل دخل في عينيه فدمعت عيناه فقالت القول للسفراء انه يبكي علينا قالت لا تنظرين الى دمع عينه انظري الى عدم يده انظري الى عدم يده اين نحن؟ نحن معلقون بماذا؟ بيده فلا يستعنك من سميع رجل بكاؤه نعم ويستفقك عن حال رجل جماعاته الجماعات كاذبة والله نحن في زمان أكثر الجماعات فيه لماذا إلى تدايا وإلى جعلنا الجماعات التي هي أصدق تحذير عن المشاعر وعن الأحاديث جعلنا الجماعات التي هي أصدق صدق جعلناها أكثر صدق على أفضل الناس نجد الرجل فيها على الحق نغير بها الحقائق نقصد بها وجوه الأمور الجماعات الغالية التي قال عنها رب العالمين وقل لا جمع كده في التاريخ ولا على الذين إذا ما أتوا كالتحقيقة قلت لا أشكو ما تولوا أعينهم تطيب من الدم حتى ألا يشكو من هذه هي الجماعات من منا جمع من كهذه الجمعة إنها جمعة صراط الطاعة بعد هذه الطاعة أحكم شرعا. أليس الله قد قال لا يكلف الله نفسا إلا، وليس الإسلام تكلف بما لا يستطيع. وأنتم ما تملكون الركائب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده، ومع ذلك لم يعذروا أنفسهم ومن هنا كان يتعود من هذا العيش ويقول وعيه بك من علمه لا تسمع. خطرت الجمع مفكرة من ربنا حتى قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام لا تسمع ربيك أحب إلى الله من خطرة الجمع في سبيل الله أو خشية الله، ومن خطرة الجمع في سبيل الله. نزل قطرة السبع منزلة قطرة السبع المجاهدة، فهي هي بمنزلتها. يا من طلب الجهاد ساعة الله يوم لا ظل إلا ظله يوم ينقطع فيه الظل لا ظل إلا ظله وليس فيه إلا أعظم ظل وخير ظل ظل ربك سبحانه وتعالى. على الاختيار قيل هو ظل العرش وقيل ظل يخلقه الله من الخيامة وقيل هو ظل الله على الحقيقة. المهم بعيدا عن هذا ولكن يوم ينقطع فيه الظل يقول رجل ذكر الله خاليا فخاطب عيناه. وفي هذا الحديث إشارة أو إرشاد كيف تعمل العين المعطلة هذه؟ العين الذي تعطلت أو التي تعطلت سمعتها حتى جمدت في المعاق فهذه العزة. العزة شفاؤها ودواؤها. وقال عمر خذ بحقك من العزة لأنها تبعث على ماذا؟ الفكرة. إذا عملت الفكرة عمل لماذا؟ دمعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم حياة العين عينان لا تدري لماذا؟ أنقذ عينك أنقذ عينك وهي عليك راضية. الشرع يسميها ايه؟ حبيبته. من ابتلاه الله بفقد ايه؟ حبيبته. حبيبتك هذه عينه عينه انقذها يا ربي بفقدك دمعه انقذها بدمعتك تتحفظها من ماء حارقه وتزويد تحرق كل شيء. نعم قال عباد لا تنسون كيف تكون زعمها؟ كيف تجمع غاليها؟ ساقط بالعجز ولا تكليف لواجب مع عدم الحضرة والعجز. فقوى القرآن تسلم لنا هذه السماعات وتعرف أنها غالية. أين ذهبت هذه السماعات؟ إما جمدت المعاصي قسوة، وما جمدت السماعات في المعاصي إلا قسوة أو إما ضيعناها وتركناها في دنيا زاهدة. وكم رأينا الرجل يبكي من وراء التراب، وكم رأينا الرجل يبكي لهلاك لنفس من وكفر، وكم رأينا الرجل يبكي لأمثال هذا. يا ولي الله، السماعات الغالية تنفع هكذا في صورة ضائعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله انها غالية. نعم غالية. ويقول الصحابة رضي الله عنهم وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ليست منها الخيوط، ليست منها الخيوط. نحن اليوم تمر علينا المواعظ، اي المواعظ، وتسأل اين السماعات؟ اين هي؟ الكتاب الراسيات من موعظة القرآن احتفال الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصفعا من خشية الله. الكتاب، وأنت أيها الإنسان نحشك وابن عمرو يقول لك لئن اسمع سمعك خشية الله خير لي من ان اتصدق بألف دينار. عارف الألف كم يقع تقديرا هذه الأيام؟ قريبا من المليون. ابن عمرو قدر السمع بلا بأس بمليون، بمليون. فأين السماعات؟ أين السماعات والنبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاته كان يصلي وفي صدر أبيه فأبيه المسجد من الأخلاق. هكذا تكون الصلاة. قد أقطع المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذه حقيقة الخشوع. أبو بكر يقول له لا نصلي. لماذا لم يصلي أبو بكر؟ لا يحسن صلاة ركعة شاة. أول الأول. أم ماذا؟ قال يا رسول الله رجل أسير إذا صلى لا يدرك ماذا سمع فلا يسمع أحد، لا يسمع أحد. فقال له ليعصى الله ورسوله إلا الله. من يصلي من يصلي أبو بكر؟ وأي صلاة هذه لا تكون كصلاة أبي بكر خشوعا وسمعا؟ ما ينفع الناس من قراءة أحد، ولو كان أقرع الناس لا تنفعهم سماعات من أبي بكر. يصلي هو ما غيره ولا سمع الناس، ولا سمع الناس، لأن هذه الصلاة. ويقول لهم هل كنا صواحبين؟ ربما ما تريد أن يصلي الناس، لأن هذه الصلاة لا تكون. ولا تحسب أن عمر دون أبي بكر في هذا، إنما عمر من أبي بكر وأبي بكر من عمر. عمر يصلي في آخر الليل كما يشكو بكري وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فإذا بعمر يبكي رضي الله عنه عند هذه الآية. لا يسمها عمر، يسمع الآية فيمضى شهرا باكية متألمة من عذاب ربك لواقع. عثمان لم يكن بعيدا عن الرب، أمن هو قائد آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يا ويل العبد الخطير خلفه، ويل للخاطية قلوبهم من ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنونهم وقلوبهم إلى ذكر الله. من ذا الذي لا تأتيه آية تقول فالتزى له من الله سورة يسمع هذه الآية فالبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما لم يكونوا يحتسبون أيذكر عاقلها وعاقلة وبطارقة النجاة أن يقرأ جعفر فتنزل الآية ذلك بأنهم خسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سبع فأنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تدريج من السبع ما عرفوا من الحق يقول ربنا أن لا تكون مع الشاكين. أيبكي بطارقة وراء هذه المناشي في هذه الآيات التي قرأها جعفر أين السماعات في ذلك؟ الثانية وبعد شوشة الثالثة بعد الإشارة